تحقيق منصوص لا لنفي غيره. أي يقولون إنما الكريم يوسف هذا يمثلون له إنما الكريم يوسف بن يعقوب، يقولون هذا يعني لأجل التوكيد. نعم، وليس يعني الحصر، ولكن هو الحصر، والحصر إما أن يكون إضافي وإما أن يكون حصر حقيقي. فإن كان حصر حقيقيا فيكون أقوى، وإن كان حصر إضافي يكون مثل المبالغة، مثل الحج وعرفة، دين النصيحة، هذا يسمى حصر إضافي. نعم شيخ. أيوه، هو يقول الحصر هي منطوق ومفهوم، يعني معناه أنه هو مفهوم إذا قال إنه الله إله واحد، فيقولون الحصر هنا إثبات الألوهية لله ونفيها عنه كله منطوق ومفهوم. فهمتم؟ هذا الحصر يعني زي النفي والاستثناء، من المختلف ما هو المنطوق، هل المنطوق هو إثبات الألوهية لله عز وجل، هذا منطوق، ونفيها عن يعني غيره هو المفهوم. قالوا كله منطوق ومفهوم، هذا المراد. نعم، يعني تحقيق المنصوص يا شيخ كيف يكون؟ يعني معناه ليس المراد بها يعني وجوده، يعني تحقيق الشيء يعني، وليس المراد به الحصر، وهي مهما كان هي قول الجمهور على انها للحصر، ولكن الحصر اما ان يكون حقيقي او اضافي، يكون مثل المبالغه. اذا قال انما الكريم يوسف ان يقول هذا لتحقيق وجود الكرم في يوسف، وليس معناه يعني حصر. نعم، اي لانه حصر الكرم على يوسف هذا قد يكون من باب المبالغه، لذلك هو لتوكيد الكرم ووجوده وليس لذات الحصر، هذا المراد. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وصديقي أو العالم أو العالم أو العالم أو العالم زيد أو العالم زيد ونحو ذلك، ونحو ذلك، هذا كله من باب الحصر، لأن تعريف الجزئين هو من باب الحصر. ودائما إما أن يكون الحصر حقيقي مثل تحريمه التكبير وتحليله التسليم، معناه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير ولا يخرج منها إلا بالتسليم، وهذا حصر حقيقي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو الدين النصيحة، هذا حصر، لكنه حصر إضافي لأهمية المحصور كأنه لا يوجد غيره، وهذا يسمى حصر إضافي وهو من باب المبالغة. نعم. ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا. أي يفيد الحصر نطقا، يعني إذا كان ما في قرينة على أنه حصر إضافي فهو يفيد الحصر نطقا. نعم، مطلقا يعني. نعم. ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل. أي ضمير الشأن، يعني الذي يأتي بين المبتدأ والخبر يكون دائما للتوكيد أو للحصر، والحصر والاختصاص وكله يعني بمعنى من حيث يعني المعنى الأصولي، وإن اختلف في عند النحويين. نعم. ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول. أي ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول، يعني كأنه مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا يفيد الحصر، لأن كل ما كان فيه تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعم. وأقواها استثناء فحصر بنفي. أي وأقواها اللي هي يعني مفاهيم الحصر، أقواها النفي مع الاستثناء مثل لا إله إلا الله، لأن بعضهم يقول إنه من باب المنطوق، إن المفهوم فيها والمنطوق لا فرق بينهما، ويقول إنه نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله وحصرها في الله عز وجل إنه منطوق ومفهوم، لذلك كان أقوى مفاهيم المخالفة مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، هما يليها بعد ذلك النفي بإنما، ويلي بعد ذلك النفي بتعريف الجزئين إلى آخره، وتقديم ما حقه التأخير سواء كان خبرا أو مفعولا. نعم. فما قيل إنه منطوق فحصر مبتدأ فشرط فصفة، فحصر مبتدأ فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها، يعني قصده أنه يرتب مفاهيم المخالفة في القوة في الاحتجاج، وفائدة هذا الترتيب أنه إذا تعارضت هذه المفاهيم يقدم ما كان أقواها، يقدم الأقوى في الأقوى، هذه فائدة يعني الترتيب وترتيب الأدلة مطلقا، وهو سوف يأتي في آخر الكتاب باب لترتيب الأدلة. نعم. فحصر مبتدأ فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها فعدد فتقديم معمول. أي يعني، وهذا كله كما ذكرت لكم بالأمس، الشافعي رحمه الله يقول بأنه مفهوم الصفة، كل هذه أنواع المفاهيم يقول أنها مفهوم الصفة. نعم. فصل. إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم. أيوة، وهذا الحقيقة يعني انفرد هو به، ولكن هو من باب مفهوم الصفة، ومثل له كتاب بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال بأن هذا يدل على أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة، لأن هذا له مفهوم. إذا كان الكفار والمغضوب عليهم لا يرون الله عز وجل، إذن المرضي عنهم والمسلمون يرون ربهم، وهذا دلت عليه آيات وأحاديث قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعلوم أن يعني ورد في الآيات والأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولكنه يقول ولو اكتفى بأنه من باب مفهوم الصفة كان أولى، لأنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجبوا؟ لكفرهم. ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني لنظرتها ولأنها مسلمة، كله من باب مفهوم مختلف. نعم. أو إذا اقتضى حال، أو إذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر فله مفهوم. هو هذا يقول يعني يمثلون له أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر، لا قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني يقول هذه كثير لها مفهوم، معناه أنه يعني فيهنا يعني الناس يسجدون لله عز وجل وفي ناس ما يسجدون. نعم. وهذا كذلك هو من باب مفهوم الصفة. نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. في الحقيقة يعني هذا الكلام الفعل ليس له صيغة، وهو ذكر قالوا بأن هذا مأخوذ من أن الإمام أحمد يرى أنه لا يجوز أن يصلى على الميت بعد شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت وهو كان غائبا فمات بعده، فلما جاء صلى عليه بعد شهر. وفي الحقيقة أن هذا لا يدل على أنه، هذا يدل على أنه صلى عليه بعد شهر فقط، وما كونه لا يجوز أن يصلى عليه بعد ذلك ما في شيء يدل عليه، والفعل لا صيغة له، وجعل الفعل مثل القول في أن له مفهوما هذا مما انفرد به صاحب الكتاب، وهو كأنه مخرج على قول الإمام أحمد. نعم. والمالكية يقولون بأن العمرة أكثر من مرة في السنة أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، وهذا منتقد عليهم من بقية المذاهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولكنه رغب في العمرة، فلا والفعل لا صيغة له، إذا الفعل لا صيغة له. هذه النقطة يعني هي خلاف الصواب، كون الفعل مثل القول، هو مثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يباح وأنه معصوم، كما أنه لا يأمر إلا بمباح لأنه معصوم، ولكن القول له صيغة قد تفيد الندب وقد تفيد الوجوب، والفعل لا فرق بين فعل الواجب وفعل المندوب، لأنك لا تستطيع أن تميز بين الواجب والمباح من حيث الفعل، لأن الفعل شيء واحد ولا صيغة له. نعم. ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، أي يعني يقول لك من دلالة المفهوم هي من دلالة الالتزام، لأنها يلزم من اللفظ كذا وليست يعني بالمطابقة ولا بالتضمن. نعم. قال: باب النسخ لغة الإزالة حقيقة والنقل مجازا. نعم. الحقيقة أن النسخ جاء في القرآن لثلاثة معاني: المعنى الاصطلاحي، وجاء بمعنى الإبطال، وجاء بمعنى النقل. نعم. فمجيئه بمعنى الإبطال في قوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يريد الشيطان. ينسخ الله ما يريد الشيطان، هذا النسخ اللغوي ومعناه الإبطال. ومعنى النقل وفي نسختها هدى ورحمة: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والمعنى يعني الاصطلاحي هو قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يعني التبديل هنا ما صرح فيه بالنسخ، لكن هذه المعاني الثلاثة صرح بها في كتاب الله عز وجل. وأحسن شيء يعني اقرأ التعريف الاصطلاحي. نعم. وشرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. نعم. هذا أحسن ما يقال في تعريف النسخ، هو ما ذكره: رفع الحكم الشرعي بالخطاب، ونقول بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه. ورفع الحكم الشرعي هذا حتى يخرج رفع البراءة الأصلية، لأن رفعها لا يسمى نسخا، لذلك قالوا الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين وبفعل العباد، ولذلك الذي ينسى أو ينسى هو تعلق الخطاب بالفعل، هذا الذي يجب إليه النسخ. نعم. والناسخ هو الله تعالى حقيقة. أيوة، على وجه التراخي يعني حتى يخرج البيان والمخصصات المتصلة، لأنها ليست نسخا. نعم. والناسخ هو الله تعالى حقيقة. المنسوخ الحكم المرتفع بناسخ. أي يعني الناسخ، الحقيقة الناسخ ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن كونه يعني هو الذي يشرع وهو المشرع وهو الذي يرفع الحكم ويثبته، هذا أصل. ولكن الآن نحن نتكلم عن مدلولات الألفاظ، والناسخ هنا عند الأصوليين هو الدليل، والمنسوخ يعني إذا قلنا الدليل وما دل عليه الدليل، والمنسوخ هو الدليل وما دل عليه ذلك الدليل. إذن المنسوخ هو الحكم واللفظ الذي دل على الحكم. نعم. ولا يكون الناسخ أضعف. ولا يكون الناسخ أقل قوة، مثل ما قلنا في الاقتصاد، يعني هذا عند الجمهور أنه لا بد أن يكون الناسخ مساويا في القوة للمنسوخ أو أقوى منه، بمعنى أن المتواتر ينسخ المتواتر، والآحاد ينسخ الآحاد، والمتواتر ينسخ الآحاد، ولا ينسخ الآحاد المتواترة. هذا هو معنى. نعم. ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا قبل علم مكلف به. أي النسخ متى يكون النسخ؟ من شرط النسخ التعارض من كل وجه ومعرفة المتأخر من المتقدم، فإذا أمكن الجمع بين المتعارضين لا يكون هناك نسخ، وإنما يسمى الجمع كالتعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، والتعارض بين عامين أو خاصين كل واحد منهما له جهة قد يحمل عليها لا تتعارض مع الجهة التي حمل عليها الآخر. نعم، كما هو يعني سيأتي في الجمع وترتيب الأدلة. نعم. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، أي يقول لا يجوز النسخ يعني قبل هذا، قبل ولا قبل علم مكلف، أي لا يجوز النسخ، معناه هو حتى ولو وقع النسخ لا يكون المكلف مكلفا بالناسخ قبل بلوغه، كما أنه لا يكلف بالحكم المبتدأ قبل أن يبلغه لأنه تكليف بما لا يطاق. فلو وقع النسخ لا يعاق، يعني لأن إذا كان هناك حكم وبلغ المكلف وهذا الحكم سينسخ قبل أن يبلغ الناسخ المكلف، هو ليس مكلفا بذلك. فهمتم؟ إذن يقول لا يقع النسخ قبل وقوع المكلف، حتى ولو وقع هو لا يكلف به، لأن التكليف به عندئذ يكون من باب ما لا يطاع، كأنك كلفته بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد، وهذا لا يمكن. إذن لأن العلم يشترط، لأن من شرط التكليف العلم بالمكلف به. نعم. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، أي هذا يعني بعضهم يمثل به للنسخ قبل التمكن من الفعل، وحدث في يعني ليلة الإسراء والمعراج أنها كانت 50 ثم نسخت إلى 5، ويقولون هذا نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه ذلك ورضي به ووقع ابتلاؤه به ورضي بذلك الابتلاء ثم نسخ عنه، فهو نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه نسخ في حق الأمة لأنه لم يبلغها. نعم. وقبل وقت الفعل وعقلا وشرعا ووقع شرعا، وقبل وقت الفعل وعقلا ووقع شرعا، يجوز النسخ قبل وقت الفعل عقلا، جائز عقلا وواقع شرعا، هذا قصده. وقبل التمكن من الفعل لأن التكليف أو المكلف به يكون لواحد من أمرين، إما للامتثال وإما للابتلاء، فإن كان التكليف للامتثال لا يقع النسخ قبل أن تمضي مهلة يمكن للمكلف أن يفعل فيها الفعل، وإذا كان للابتلاء لا ينسخ الحكم قبل أن يقع الابتلاء للمكلف، وعلى هذا يكون النسخ في الحقيقة لا يقع إلا بعد التمكن، يعني لأنه لا بد أن يقع الابتلاء أو تمضي مهلة، إذا كان التكليف للامتثال تمضي مهلة يمكن للشخص فيها أن يفعله، ولذلك يكون داخل في التعريف، وهو أنه رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، لأنه لا بد أن يكون التراخي بمهلة حتى يمكن أن يفعل أو بمهلة حتى يقع الابتلاء. واضح هذا؟ أي لأنه يعني بعض العلماء يقول هذا لا يدخل تعريف النسخ، لا يدخل فيه نسخ قبل التمكن، وما يدرون أن النسخ قبل التمكن قد يراد به الابتلاء، المراد به الابتلاء، ولا ينسخ قبل أن يبتلى الشخص، كما وقع لإبراهيم في ذبح ابنه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه ابتلي، الله عز وجل يقول إن هذا هو البلاء المبين. نعم. يعني هذا في حالة الابتلاء فقط، يعني في حالة إذا أريد بالابتلاء مو تطبيق مو الامتثال. إذا كان للامتثال لا ينسخ الحكم حتى تمضي مهلة يمكن أن يمتثل فيها، سواء امتثل أو ما امتثل، وإذا كان للابتلاء لا يقع النسخ إلا بعد وقوع الابتلاء، إذن لا يكون النسخ إلا بعد التمكن، إما التمكن من الفعل أو التمكن من الابتلاء، يكون الابتلاء وقع. نعم. ولا يجوز البداءة على الله تعالى، يعني البداءة هذا كلام اليهود طبعا ما يقول به مسلم، والبداءة معناه أن الله عز وجل تعالى عن قولهم علوا كبيرا أنه يبدو له شيء ما كان يعلمه، والله عز وجل يعلم العاقبة ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يغيب عنه شيء. والله عز وجل كونه يعني يشرع الحكم لمصلحة ثم بعد ذلك تكون المصلحة في الناسخ فينسخ يعني ما كانت فيه مصلحة، هذا لا يلزم منه البداء، ولله المثل الأعلى، لأن الشخص مثلا قد يفعل فعلا هو يرى أن فيه مصلحة الآن وهو يعلم عاقبته ويعلم ما فيه ثم بعد ذلك يغير. والله عز وجل يمرض الشخص ويصحه وهو يعلم العاقبة، وكذلك يفقره ويغنيه، وليس هذا من تجدد العلم، لأن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء. ولكن هذا من أقوال اليهود الذين يقولون بأن الله بأن يد الله مغلولة، لعنوا بما قالوا. نعم. ولا يجوز البداء على الله تعالى. نعم. وهو تجدد العلم وهو كفر. أي يعني كفر بواح، لأنه الذي يقول به كأنه يهودي. أي نعم. يعني ولا أعلم أحدا من المسلمين قال به. ثم إن اللوازم التي قالوها غير صحيحة، غير لازمة أصلا، أنه لا يلزم من هذا، لأنه يعني الله عز وجل إذا كان يعلم المصلحة في هذا، وقد تكون المصلحة الآن في شيء وغدا في شيء آخر، وهذا لا يلزم منه شيء، لا يلزم منه في المخلوق وكيف في الخالق. نعم. وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ. أي يعني الغاية مثل قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا لا يقال إنه نسخ، لأنه كان مغير، وانتهاء الغاية لا يسمى نسخا. ولذا قلنا الخطاب الشرعي بالحكم الشرعي المتناخي عنه، أو أنه في التعريف الآخر أنه يعني بيان مدة انتهاء الحكم، بيان انتهاء مدة الحكم بالخطاب الشرعي المتناخي عنه، هذا إذا كان ليس في غاية. أما إذا كان في غاية هذا لا يسمى نسخا، سواء كانت الغاية معلومة أم مجهولة. نعم. وينسخ إن شاء ولو بلفظ قضى أو خبر أو قيد بتأبيد أو حتم. هو يقول بأن الإنشاء يدخله النسخ، والإنشاء مفهوم مقابل للخبر، لأنه ما لا يصح أن يقال فيه الصدق ولا كذب، زي الأوامر والنواهي والاستفهام والتمني وما إلى ذلك، كل هذا إنشاء. يقول أصلا النسخ لا يدخل إلا الإنشاء، لأن الأخبار التي لا يراد بها الإنشاء لا يدخلها النسخ، وخاصة أخبار الوحي ما يتعلق بصفات الله عز وجل وبنعيم الجنة وعذاب النار وعذاب القبر والإخبار عن المغيبات والإخبار عن الأمم الماضية، هذا لا يتطرق إليه النسخ، لأنها أخبار محضة وأخبار مقطوع بصدقها، لا يتطرق إليها النسخ أبدا. نعم. ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، لا مدلول خبر لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون. هو هذا لا يقع فيه النسخ، والخبر الذي يقع فيه النسخ شرعا فهذا من باب يعني الخبر الذي يراد به الإنشاء، مثل قوله تعالى ويرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا للحول، هذا الآن خبر لكن المراد به يعني الإنشاء، فهذا لا مانع من دخله، وكثير يعني في كتاب الله عز وجل. أيه. هذا المقصود إيقاع الخبر؟ نعم. هذا المقصود بإيقاع الخبر يعني؟ يعني إيقاع الخبر يعني هذا يقول جائز أنه إيقاع الخبر، أنه يقع الخبر واجب أو حرام، وهذا راجع إلى أنه من باب الإنشاء، إذا كان خبر عن الحكم، إذا كان خبر عن الحكم هذا قصده، مثل هذا حلال وهذا حرام، إن الله مثلا أباح لكم كذا، إن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، هذا هو المراد به يعني إخبار عن حكم الله عز وجل، فهذا يدخله النسخ كما يدخل الإنشاء. نعم. هم قالوا ممكن يجي يعني يتطرق إليه النسخ كذلك من الآية، وبعضهم قال يعني المعتزلة يقولون إذا كان مؤبدا فيه أبدا أو إلى يوم القيامة أنه لا يجوز نسخه، وقالوا هذا مثل التوكيد، فإن الأشياء المؤكدة يقع فيها الاستثناء كما قال تعالى كلهم أجمعون إلا إبليس، فما يعني أكد ثم بعد ذلك يعني استثنى، فلا مانع من أن يؤكد ثم بعد ذلك يستثني، لأنه لا فرق بينه وبين الذي لا تأكيد فيه، لأن الحكم ظاهره أنه مؤبد ولا يعلم عاقبته إلا الله عز وجل. لذلك الأحناف لما عرفوا النسخ قالوا بأنه بيان انتهاء مدة الحكم، قال بعضهم هذا التعريف يصلح بالنسبة لله عز وجل لأنه يعلم العاقبة فهو في حقه بيان، والذي لا يعلم العاقبة ويظن أن الحكم مؤبد فهو في حقه رفع. نعم. أو يتغير كإيمان زيد وكفره مثلا، هذا لا يسمى نسخا، يعني لأنه الشرع يعني ما يأتي ب يعني نسخ إيمان نسخ، لأن النسخ قلنا إنه بأنه حكم شرعي، أي وتمثيله بهذا فيه غموض، لأنه إيمان زيد وكفر عمرو ما له علاقة، لأن هذا مشروط بضوابط يعني لا علاقة لها بالنسخ، والنسخ احنا نتكلم في نسخ الأحكام الشرعية، لأنه النسخ عندنا لا علاقة له بما يتعلق بكلام الناس. نعم. إلا خبر عن حكم، أي خبر عن حكم، هو إذا قلنا إذا كان الخبر عن حكم مثل إن الله حرم أو إن الله أباح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، كل هذه من باب الإخبار وهو من باب الحكم الوضعي. نعم. ويجوز نسخ بلا بدل ووقع يعني هذه الحقيقة من الأشياء التي عليها الجمهور وخالفهم فيها الشافعي رحمه الله، والحق مع الشافعي لأن أدلته قوية، لأنه يقول بأنه لا يجوز النسخ بدون بدل، ولا يمنع الجواز العقلي كما يظن بعض العلماء، ولكنه يقول بأنه لم يقع أن هناك نسخ بدون بدل. وفي الحقيقة أن الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي قد يرجع إلى العبارة، لأن الشافعي يقول بأن ما يقول فيه الجمهور أنه نسخ بغير بدل هو يقول أن ذلك بدل، لأن المهم أن لا يبقى المكان المنسوخ لا حكم له، فإن هناك حكما، وهم يمثلون للنسخ بدون بدل بقضية وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نسخ ادخار اللحوم، تحريم ادخار اللحوم الأضاحي، هذا قالوا نسخ بغير بدل. وفي الحقيقة البدل هو الحكم، لأن يعني تقديم الصدقة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مندوبا، من أراد أن يفعله فليفعله ومن أراد أن لا يفعله، وهذا حكم شرعي، وكذلك ادخار اللحوم الأضاحي من أراد أن يدخرها ومن أراد أن لا يدخرها وهذا حكم، إذن ليس هناك نسخ بدون بدل. والشافعي يستدل بالواقع ويستدل بقوله تعالى ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا مما رجحه الشيخ الوالد رحمه الله في مذكرة الأصول، وذكر عليه أدلة عقلية وأدلة شرعية وقال إنه هو الصواب. وفي رأيي أن الخلاف لفظي، لأن الجمهور لما رأوا أن قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي ندواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، إذن أين البدل؟ رأوا أن هذا الدليل الناسخ ما أتى ببدل، ورأوا أن رجوع الحكم إلى ما كان عليه أول أنه مثل رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا ولا يسمى بدلا، وعند الشافعي رحمه الله قال بأنه بدل لأنه حكم، وحكم مفهوم من الناسخ، لأنه مدام كان هناك وجوب وارتفع الوجوب إذن لا بد أن يبقى السنية، والسنية موجودة ولو فهمت من هذا الدليل ومن أدلة أخرى فهي بدل، وكذلك يقال في مثله. إذن الخلاف لفظي. من رأى أن الإباحة يعني لا تكون بدلا كما أن رفعها لا يكون نسخا قال يجوز النسخ إلى غير بدل، ومن قال إن الإباحة والندبية إنها بدل وأنها مفهومة من الشرع إذن ليست كالبراءة الأصلية، والإباحة المفهومة من الشرع تسمى بدلا ورفعها يسمى نسخا إذن وجودها يسمى بدلا، فقال إنه لا يجوز النسخ بدون بدل. نعم. وبأثقل وتأبيد تكليف بلا غاية، أي وبأثقل لأنه يعني النسخ بالأخف هذا هو الأصل، يعني النسخ بالحكم الأخف هذا أصل الأصل، والأثقل موجود وإن خالف فيه الظاهرية. أما النسخ بالأخف فهو مثل يعني نسخ يعني مصابرة العشرة يعني الواحد للعشرة بالاثنين، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا كان واحد بعشرة، الله عز وجل يقول الآن أغفر الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، لا هذا نسخ بالأخف. والنسخ بالأثقل هو يعني ما أنكره إلى الظاهرية وهو موجود، وقالوا لأن الله عز وجل كيف ينسخ الأخف بالأثقل، والنسخ أصلا المراد به الأخف، وفي الحقيقة أن المصلحة إذا كانت في الأثقل نسخ الأخف بالأثقل، وإذا كانت المصلحة في نسخ الأثقل بالأخف نسخ، ويمثلون للنسخ بالأثقل مثل نسخ إباحة يعني ترك مقاتلة الكفار في قوله تعالى ودعا لهم بآيات الجهاد، وكذلك إباحة المتعة بتحريمها، هذا كله من باب النسخ الأخف بالأثقل. وأما النسخ بالمساوي فمثل نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، ولا فرق بينهما من حيث الخفة والثقل. نعم. وتأبيد تكليف بلا غاية، نعم وتأبيد تكليف بلا غاية يعني معطوفة على ماذا هو يجوز؟ أيوة. واحد ممكن يقال أبدا يعني مثل ما سأل عنه الأخ أنه إذا قال يعني إذا كان اللفظ فيه أبدا أو فيه إلى يوم القيامة ممكن ينسخ. نعم. تنبيه، لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. نعم. السبب يقولون الإباحة لا تنسخ إلى إيجاب إلا إذا كانت الإباحة العقلية، والإباحة العقلية قلنا أن رفعها لا يسمى نسخا. نعم. ما كان شيء مباح ثم وجب أو كان مكروها، أما الوجوب واضح، والكراهة لأن المكروه مباح، ومن شرط النسخ التعارض من كل وجه، فإذا كان المكروه هو جزء من المباح، وبعضهم يقول إن الواجب هو جزء من المباح كذلك، فكيف يقع النسخ وهو ما فيه تعارض؟ لأن المباح يجوز الإقدام عليه، والواجب يجوز الإقدام عليه وزيادة، والمكروه يجوز الإقدام عليه، إذن لا يتصور النسخ هنا. لماذا؟ لأن شرط النسخ لم يوجد وهو التعارض من كل وجه، ولذلك بعضهم يجعل الإباحة جنس للواجب، بمعنى أن كل واجب يجوز الإقدام عليه وزيادة، مثل الزيادة التي تكون بين العام والخاص، وهذا عند من يجعل الأحكام قسمتها ثنائية، من قول هذا حلال وهذا حرام، فهذا حلال يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، والحرام يشمل المحرم فقط، فهذه القسمة تجعل أن هذا يعني الواجب أو المباح أو الحلال جنس الواجب فيكون داخلا فيه، ولا يقع التعارض، إذن لا يقع النسخ بين ما لا تعارض بينه. نعم. قال فصل، ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه. هي هذه يعني اصطلاح عند الأصوليين، لأن النسخ في الحقيقة لا يتطرق إلا للحكم، ومع ذلك يقولون يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة، فالمراد الحكم الذي يتعلق بالتلاوة والحكم الذي يتعلق بما دل اللفظ عليه، واصطلحوا على أن يقولوا بأن الحكم المتعلق بالتلاوة يسمونه تلاوة، وهو في الحقيقة حكم، لأن التلاوة متعلق بها أن كل حرف 10 حسنات، وكتابة القرآن في المصحف وقراءته في الصلاة، هذه كلها أحكام متعلقة بالتلاوة، وأحكام متعلقة بالمعنى ما دل عليه اللفظ. قال: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وهذا في قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني نقله الإمام في الموطأ، ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا، ولولا أن يقال إن عمر زاد في المصحف لكتبتها، فإنها كانت آية من سورة الأحزاب، ونسخ يعني لفظها وبقي حكمها. الشيخ والشيخة يا زلال مراد به المحصن والمحصنة. نعم. لا يعني إذا ما في فرق بين النسخ وعدم النسخ، هل هناك فرق بين المنسوخ وغير المنسوخ؟ أنا سمعتك، لكن هذا يعني هذا هو الجواب. إذا كان في فرق بين النسخ والمنسوخ إذا ما يقرأها، وإذا كان ما في فرق يقرأ، لأنه واحد لا يتعبد إلا بما شرع الله، وهذه الآية إذا نسخ حكمها ما يعمل بحكمها، وهذا حكم متعلق بالتلاوة، إذن كيف تعمل بشيء لم يشرعه الله؟ نعم. وهما وقرآن وسنة متواترة بمثلهما. نعم. وهما أيوه. وقرآن وسنة متواترة بمثلهما. وهما راجع الضمير لماذا؟ أي يعني معناه يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ومثلنا له، ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وهو كثير في القرآن، مثل آية وجوب تقديم الصدقة التي قرأناها، وكذلك آية الاعتداد بالحول نسخت بآية الاعتداد 24 و10 بالنسبة للمتوفى عنها، وكذلك مصابرة 1 للـ10، كل هذه نسخ حكمها وبقي الحكم المتعلق بالتلاوة. أنا قصدي أنكم تعلمون أن التلاوة متعلق بها حكم، لأن النسخ لا يقع إلا على الحكم، فإذا قال الحكم والتلاوة هذا المراد به الحكم المتعلق بالتلاوة والحكم الذي دل عليه اللفظ. نعم. أيوه. وهما معا يعني نعم يمثلون له ب10 رضعات معلومات محرم، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ كما روت عائشة رضي الله عنها، وعند يعني حتى 5 الباقيات عند غير الحنابلة هذا تعتبر منسوخة كذلك، وأنها من باب القراءة الشاذة، وهل يحتج بها أو لا يحتج بها هذا تقدم لكم في مباحث القرآن. نعم. وسنة بقرآن وآحاد بمثله. أيوة. وسنة بقرآن، هذا كذلك من الأشياء التي خالف فيها الشافعي رحمه الله الجمهور، وهو كلامه فيه يعني أقوى من حيث الاستدلال، يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة أبدا، وكل ما وجد شيء يظن أنه ذلك يكون فيه القرآن مبينا للقرآن، يكون القرآن ناسخا للقرآن والسنة مبينة، وإذا كان يظن أن القرآن منسوخ للسنة فيكون ناسخه القرآن والسنة مبينة للناسخ أو المنسوخ. وبالاستقراء أنك لا تجد يعني آية منسوخة بسنة ولا سنة منسوخة بحديث، فهو يستدل بقوله تعالى: ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال بأن السنة ليست مثل القرآن ولا خير منه، وبأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ القرآن أو القرآن ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مدعاة لتكذيب الكفار له، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن ينسخ سنة رسوله شرع سنة ناسخة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن ينسخ القرآن أنزل القرآن ناسخا له، وتكون السنة وظيفتها في كلا الأمرين هي البيان. وإذا تتبعت الأمثلة التي ذكرها الجمهور على أنها نسخ للسنة من القرآن أو نسخ القرآن للسنة، تجد ما قاله الشافعي هو الصواب. أي مثال ذكروه مثل نسخ القبلة، فالشافعي يقول أن القبلة أصلا هي ثابتة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة استقبال بيت المقدس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، ثم ثبت استقبال بيت المقدس بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فهذا دل على ماذا؟ على الحكم المنسوخ وهو استقبال بيت المقدس. ثم جاء يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا الناس، نعم، إلى غيره من الأمثلة. لو كان المقام يسمح لأطلنا فيها، لأن يعني كل مثال مثل به الجمهور على أنه نسخ السنة الكتاب أو الكتاب للسنة يجيب عنه الشافعي بجواب واضح، نعم. وعقلا لا شرعا متواترة بآحاد وقرآن بمتواتر ويعتبر تأخر الناسخ، أي يعني يقول يجوز عقلا لا شرعا، معناه أنه لم يقع شرعا، يعني أنه ينسخ الآحاد بالمتواتر، لكن لم يوجد مثال لنسخ السنة الآحادية بالمتواترة، فضلا عن يوجد مثال لنسخ المتواتر بالآحاد. ويقول هو جائز عقلا وهو جائز شرعا لكنه لم يقع، لأن يعني على أنه كله وحي، نعم. وطريق معرفته الإجماع، كيف إيش بعدهم ولا يعرف، ويعتبر تأخر ناسخ وطريق معرفته الإجماع، أي ويعتبر يعني من شرط يعني النسخ وقوع التعارض من كل وجه، وأن يعلم المتأخر من المتقدم، لابد يعني إذا لابد من التراخي، مو مطلق التأخر، لابد من التراخي كما ذكرنا في التعريف. والنسخ لا يعرف لا بالقياس ولا بالعقل، وإنما يعرف لأنه تشريع، والتشريع لا بد له من دليل، نعم. خلاص كم يسأل أسئلة يا إخواني، في أسئلة ومس شو أسئلة أخرى. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام في الفتن للعامل فيهن مثل أجر 70، قالوا يا رسول الله 70 منا أم منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهل هناك تعارض بين النصين؟ ما فهمت أن بينهما تعارضا، ما في أي تعارض، لأن فضل الصحابة ثابت بالصحبة، وهو كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كون يأتي يعني ناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يحمل على محمله ولا تعارض بينهم. وأسباب الحديث الأول يعني الأخير تدل، لأنه لم يعني هو قاله لبعض الصحابة، بعض الصحابة هو الذي تكلم في بعض الصحابة فقال له الحديث، يعني قصد بعضهم يقول أن هذا المراد به السابقين، أن المراد به السابقون الأولون، لأنه الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صحابي. نعم، على كل حال يعني سواء كانوا 50 أو 100 المهم، والعدد قد لا يكون مراداً أصلاً، فهمتم؟ العدد في هذا قد يكون من باب المبالغة، وتقدم لكم في أن مفهوم العدد لا يؤخذ به إلا إذا كان لغير المبالغة، والعدد إذا كان المبالغة لا مفهوم له، نعم. أعتق عبدك عني، معناه بعه لي وأعتقه، لأنه كيف يعتق عبده عنك أنت؟ أي فهمت؟ معناه هذا واضح، أي أنه بعه لي ثم أعتقه عني. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي آية الرضاع المنسوخة؟ آية الرضاع المنسوخة هي كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرمة، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات محرمة. هذا عند من يقول بأن الخمس باقية وأنها مما يعني عند المالكية يقولون يحرمون بمطلق الرضاع، لأنهم يقولون وأخواتكم من الرضاعة أي رضاع يحرم. نعم. في شخص في باب المجمل ذكر قال: وما له محمل أو له حقيقة لغة وشرع في الشرعية، يعني الفرق بين المحمل والحقيقة. أيوة، المحمل أعم من الحقيقة، لأن المحمل يحمل عليه يكون حقيقة ويحمل على له مجاز. فهمت؟ يعني مثل الأسد، فإن الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، وقد يطلق إذا كان هناك قرينة يحمل على الرجل الشجاع. نعم، هو نفسه تخصيص بالصفة المخصص المتصل، هو نفسه مفهوم حتى تنكح زوجا غيره، هو نفسه. نعم. كيف؟ من الذي يقول هذا؟ أيوة، لكن من هو؟ إذا كنت تتكلم مع واحد في الشارع، أيوة، لكن إذا كان من العلماء، العلماء لهم مصطلحات، وأهل العلم لهم مصطلح، والواحد يبحث فيه. أما إذا كان واحد ما يفهم أو واحد جاهل، هذا لا تبحث عن كلامه. العلماء الأقدمون كانوا لا يفرقون بين النسخ والتخصيص، يطلقون النسخ على التخصيص ويطلقون التخصيص على النسخ، لأنهم يرون أنه ما تعارض فيه العام والخاص لا فرق بينه وبين ما تعارض فيه النسخ والمنسوخ، وما دام لا يعمل فيه يسمونه منسوخا أو يسمونه مخصصا. ثم بعد ذلك لما جاءت الاصطلاحات فصلوا، جعلوا ما كانوا يفرقون بين المقيد والمطلق، يقولون هذا ناسخ ويقولون مخصص، فلما قعدوا هذه القواعد فرقوا بينهما. فأنا قصدي إذا كان من الأقدمين ما في مانع، ولكن قصدهم هذا. أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: هل هناك خلاف حول قضية إعفاء اللحية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له سمت، وهو سمت الأنبياء، حتى كل الشرائع، كل من كان ينتمي للشرع له لحية، والله عز وجل فرق بها بين الرجل والمرأة وجعلها شعار الإسلام. ولكن يعني العلماء اختلفوا في ما هو يعني هل هي من باب الواجب المطلق، والواجب المطلق مثل الطمأنين ومثل الأمر بالشيء الذي هو نسبي، لأنه مثلا ممكن واحد يكون له لحية، واحد له لحية طويلة، واحد أرخى اللحية قليل، واحد أرخاها كثير، مثل الذي يطمئن دقيقة والذي يطمئن خمس دقائق والذي يطمئن أكثر من ذلك. هل أقل ما هو يطلق عليه اسم اللحية هو الواجب وما زاد على ذلك يكون سنة؟ أما حلقها فأرى أنه حرام بالإجماع، حلق اللحية، أما الأخذ منها فهذا هو محل الخلاف. ولا شك أن الأولى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك اللحية كما هي، وبعضهم يقول إذا طالت أنها يؤخذ منها، وبعضهم يقول لا ينبغي أن تترك، يعني غير يعني كان الإنسان يكون فيها حسنة كما هي مطلوبة. نعم. كيف منع أيوة هو هذا، لأن الإعفاء نسبي. أنا أنت إذا اطمأننت، واحد اطمأن ساعة واحد اطمأن خمس دقائق كلهم اطمأن، هو هذا نفسه. هل أقل ما يطلق عليه الاسم يكفي أو لا بد من الجميع؟ هذا يحمل عليه. نعم نعم. هذا حد عند ابن عمر يعني ما يلزم أحد، ليس ملزما لأحد. خلاص طيب، نرجو الله لنا ولكم التوفيق، ونكمل إن شاء الله الدرس في يعني المستقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.